كده الوقت بيضيع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: الرحمن الرحيم. وقلنا أن الرحمن الرحيم هما اسمان جليلان من أسماء الله تبارك وتعالى، وقلنا أنه إذا اجتمع هذا الإنسان إذا اجتمع هذان الاسمان افترقا في المعنى، فيكون معنى الرحمن هو إيه؟ هو ذو الرحمة الواسعة اللي هي دلالة على الصفة، ويكون الرحيم دلالة على الرحمة الإيه؟ الواصلة، وهي دلالة على الفعل. قال الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الأعمال، هذا في الكتاب. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. هذا معنى قوله تعالى: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين صفة لله عز وجل، ويوم الدين هو يوم القيامة. والدين هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الجزاء، أي أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم سبحانه وتعالى. والدين تارة يراد به الجزاء كما في هذه الآية، وتارة أخرى يراد به إيه؟ أنتم أخذتم هذا، العمل، كما في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله تعالى: مالك يوم الدين، قراءتان: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. يقول: وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهي أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، فهو ملك وهو إيه؟ مالك سبحانه وتعالى. ملك الله عز وجل ملك حقيقي، لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك، من يكون ملكا ولكن ليس بمالك، يسمى ملكا اسما ولكن ليس له من التدبير شيء. ممكن يبقى ملك ولا يستطيع أن يدبر أمور البلاد ولا أمور العباد، يبقى هذا مجرد إيه؟ اسم له فقط. وحتى لو هو ملك ويستطيع تدبير الأمور، إلا أنه لا يملك كل شيء، إنما هو مجرد راع على هذه الرعية مستخلف فيها لا يملكها. ومن الناس من يكون مالكا ولا يكون إيه؟ ولا يكون ملكا كعامة الناس، ولكن الرب جل وعلا مالك ملك. ليه؟ لأن الملك كله لله عز وجل وحده، ولأنه تبارك وتعالى بيده تدبير أمر كل شيء سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. وفي مالك يوم الدين أيضا فوائد كثيرة، من أعظمها أن يعلم الإنسان أنه مهما كان صاحب ملك وجاه فإن ملكه مقيد، وأما ملكية الله عز وجل فهي ملكية إيه؟ مطلقة غير مقيدة. ملك الإنسان مقيد بإيه؟ مقيد بإنه ممكن يموت ويسيب الملك كله، وممكن يبقى عايش في حياته ويزول عنه ملكه. ولذا كان يقول أحد الخلفاء عند موته: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ولذا يقول الله عز وجل يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه عز وجل: لله الواحد القهار. طب هل الملك لله عز وجل يوم القيامة فقط؟ بل إن الملك لله دائما، ولكن في الدنيا الآن من يقول إنه يملك، ومن يتصرف في أمور العباد بالظلم والطغيان على أنه ملك ومالك. وأما في الآخرة فالكل عبيد أمام المالك الملك وحده تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. خد بالك من التقديم له: إياك نعبد وإياك نستعين. إنا نخصك وحدك بالعبادة، ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. أنتم معكم الكتاب يا أخوانا عشان تفرقوا بين اللي في الكتاب واللي. فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة سبحانه. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده. دي نقطة مهمة جدا. الناس كل يوم بتردد: إياك نعبد إياك نعبد. التقديم، تقديم المفعول به على الفعل، فيه إشارة مهمة جدا إلى الحصر وإلى التخصيص، أنك لا تعبد إلا هو وحده. فلما تقول إياك نعبد وإياك نستعين وتروح في مولد من هذه الموالد المشؤومة التي يجتمع إليها الناس سنويا، ويبدأ الإنسان يتقرب وينذر وينادي ويقول: يا فلان أعطني كذا وكذا، هذا كذب وتكذيب لما تقول إياك نعبد، لأنك لست صادقا في هذه العبادة. وفي هذه الآية أيضا شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء. لأن إياك نعبد معناها إيه؟ إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. قال ابن كثير رحمه الله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين اللي هي العبادة والإيه؟ والتوكل. فالأول تبرؤ من الشرك، لا نعبد إلا إياك، يبقى أنا أتبرأ من إيه؟ من كل إله يعبد من دون الله عز وجل. والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، اللي هي إياك إيه؟ نستعين. يبقى إياك نستعين تبرؤ من الإيه؟ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. يعني وإياك نستعين زي ما كأنك بتقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت تتبرأ من حولك وقوتك وتلجأ إلى حول الله وقوته تبارك وتعالى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. قال ابن القيم، واسمع الكلام الجميل ده كده: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول. عايز الكلام ده يحفر في قلبك. ابن القيم بيقول إيه؟ وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. الله أكبر. حد حفظها كده؟ إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. الكبرياء بإيه؟ الكبرياء بالقوة. ما هو الإنسان لما يكون عنده قوة يتكبر بها على خلق الله، لكن حين يقول إياك نستعين، لا أنا ضعيف، أنا بتكبر على إيه؟ ده أنا لا أملك شيئا وليس لي قوة، وإنما القوة لله وحده. هو ده معنى الإيه؟ الاستعانة، اللي هي تدفع الكبرياء. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فدواء الرياء إياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. في تراب جه على الآلة، ولما بيجي تراب ما بشوفش. العبادة في عاصفة غريبة. العبادة تعريفها هي الأعمال المتعبد بها لله عز وجل. وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وإيه كمان؟ والبراءة مما يضاد ذلك، والبراءة مما يضاد ذلك. وأيضا العبادة باعتبار فعل العبد، باعتبار عمل الإنسان، هي الانقياد لله عز وجل والخضوع له، هي الانقياد لله عز وجل والخضوع له. ده معنى إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله، تلاقي هنا كلام كتير جدا لابن القيم، وأنا أنصحك أن ترجع إلى تفسير ابن القيم رحمه الله لسورة الفاتحة وكلامه في مدارج السالكين، يعني كلام لا ينبغي أن يفوت أحدا منا فعلا. يقول: والاستعانة تجمع أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه. طيب، حاجة نحوية كده عشان نجمع بين النحو والتفسير. بيقول والاستعانة تجمع بين أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه. وممكن أقول الثقة بالله والاعتماد عليه. حد يوجه لنا الجملة في تفضل. طيب يبقى الثقة على كونها إيه؟ على كونها خبر، يبقى هما الثقة بالله والاعتماد عليه، أو تقول من أصلين، أو تجمع أصلين. إحنا بقى تجمع أصلين يبقى إيه؟ الثقة بالله والاعتماد عليه. أنا معلش أنا ظننت إن في من الثقة بالله والاعتماد عليه، هتبقى منصوبة على إنها إيه؟ بدل من كلمة أصلين. والاستعانة تجمع أصلين، بين دي من عندي، ده اللي مكتوب في الايه في النص. والاستعانة تجمع أصلين، وإن قلنا بين أصلين يبقى الثقة والاعتماد خلاص. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به. شوف كلام ابن القيم بقى. فإن العبد قد إيه؟ قد يثق بواحد أو بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره. دعاء المطر يا اخواننا ان شاء الله عشان في مطر. اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اجعلنا صيبا نافعا. ما هو الدعاء؟ الا تحفظه؟ قولوا الدعاء يا اخواننا بصوت عالي. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم صيبا نافعا. طيب، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه. هو واثق فيه بس مش محتاج منه حاجة، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه. يعني عارف إيه؟ في واحد للأسف الشديد هو اللي هيقوم بالموضوع ده، بس أنا ما بثقش فيه، لكن مضطر إن أنا إيه؟ أعتمد عليه، ما فيش حد تاني غيره. شوف الكلام الجميل. ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير إيه؟ واثق به. وأما الاستعانة في حق الله عز وجل فهي تجمع هذين الإيه؟ الأصلين، الثقة والاعتماد. نبدا على الحريم ان هم بالنسبه للميه اللي بتنزل عندهم يتجمع في جزء كده ما فيش ميه ويلموا السجاده اللي احسن تخمر. يلموا السجاده. الاخوات لو سمحتوا لو في ميه بتنزل عندكم يا ريت تتجمعوا في مكان ما تكونش بتنزل فيه الميه، ولموا السجاده عشان ما تتخمرش. اكتبوا برضو الحاجات دي مهمه. قال الشيخ السعدي رحمه الله، احنا كل بقى شويه هيجي لنا تنبيه مش هينفع. والاستعانه هي الاعتماد على الله، والاستعانه هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. اما الثقه به او مع الثقه به في تحصيل ذلك، مع الثقة به في تحصيل ذلك. قوله عز وجل إياك نعبد، إياك مفعول به إيه؟ مقدم، وعامله اللي هو الفعل نعبد، وقدم على عامله لإفادة الإيه؟ الحصر. فمعناه لا نعبد إلا إياك. إياك مفعول به مقدم وعامله نعبد اللي هو الفعل، قدم المفعول على عامله أو المعمول على عامله لإفادة الإيه؟ الحصر. فمعناه لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك. وأنت تجد المؤمنين كما يقول ابن عثيمين رحمه الله، تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ أقدامهم ذلا لله عز وجل. مش لازم تكتب الكلام ده يعني، لكن احفره. يسجد على التراب، تمتلئ جبهته من التراب، كل هذا ذلا لله عز وجل. ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي، ما وافق المؤمن أبدا، لأن هذا الذل لله عز وجل وحده. العبودية تنقسم إلى قسمين، خذوا بالك احنا كل ده بنتكلم في الآية دي. العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية عامة وهي عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يبقى العبودية بالمعنى العام اللي هو إيه؟ التذلل لله عز وجل، كل ذليل مفتقر إلى ربه، خاضع لله عز وجل ولإرادته الإيه؟ القدرية الكونية، لأن الخاضع للإرادة الشرعية يدخل تحت العبودية الإيه؟ الخاصة. لا ما احنا هيخلنا كده يعني مش هينفع كده، مش هينفع. قلنا ان العبودية العامة هي عبودية اهل السماوات والارض كلهم لله عز وجل، البر منهم والفاجر والمؤمن منهم والكافر. قال تعالى ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. الرحمن مكسورة لأنها مضاف إليه، آتي الرحمن. عبودية خاصة وهي التي أصحابها ذللوا أنفسهم لله تعالى واستكانوا لأوامره. قال عز وجل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية. طيب لماذا أتى بضمير الجمع في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ يعني ما قالش إياك أعبد وإياك أستعين، مع إن واحد واحد واحد اللي بيقرأها لوحده مش كده، لكن ليه بيقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ كلام ابن القيم بقى في بلاغة القرآن بيقول لا بس هنا مش لغة العظمة طبعا، لأن أنا هنا المتكلم وأنا العبد. فالعظمة لله عز وجل وحده. يقول ابن القيم الإتيان بضمير الجمع في الموضع أحسن وأفخم، أحسن وأفخم. ليه؟ فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته، فأتى به بصيغة ضمير الجمع، أي نحن معاشر عبيدك. شوف المعنى، فرق ما بين ما تقول ايه انا عبدك وبين لما تقول نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه نحن عبيدك، ما بيقولوش أنا، بيقوله إيه؟ نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك، فيكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول أنا عبدك ومملوكك. شوف الكلام الجميل. يعني لو خدنا مثال كده لحال أهل الدنيا، والعبد واقف أو الإنسان واقف قدام ملك من الملوك يقول له ده احنا كلنا تحت أمرك. طب هو بيتكلم عن كلنا ولا بيتكلم عن نفسه؟ بيتكلم عن نفسه. لكن يقول ده لما يقول ده احنا تحت أمرك، ده احنا خدامينك، ده أنت تأمرنا كلنا، فيها نوع من الإيه؟ عايز أقول له إن كل دول تحت إيدك. ولله عز وجل المثل الأعلى، إياك نعبد كلنا عبيد لك سبحانه وتعالى. النقول هنا كتيرة معلش، لكن يعني أظن كل نقل فيه فائدة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها، يعني الاستعانة أصلا داخلة في الإيه؟ في العبادة، لأن الاستعانة بالله لون من ألوان العبادة لله عز وجل التي لا تصرف لغيره تبارك وتعالى. لكن هل هذا على إطلاقه؟ سؤال في أمر الاستعانة، هل الاستعانة بغير الله عز وجل محرمة على كل حال؟ ليه؟ إذا استعان الإنسان بالحاضر القادر فلا بأس، على أنه إيه؟ أخذ بالأسباب. لكن واحد يستعين بغائب، يبقى قاعد هنا ويقول ده نسيدي فلان في السعودية دلوقتي وهو اللي يفك لي المشكلة الفلانية والعياذ بالله، أو استعان بميت، أو استعان بعاجز لا يملك القدرة، إذن فالاستعانة جائزة بهذا الإيه؟ المعنى. طيب، مع أن الاستعانة داخلة في العبادة لكنها انفصلت عنها وقال إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. يبقى محدش يفرح بنفسه ويقول ده أنا عملت كذا، ده أنا صليت، ده أنا صمت، ده أنا قرأت، لكن يجب أن ينسب الإنسان الفضل إلى ربه تبارك وتعالى، لأنه لولا أن الله عز وجل أعانه على ذلك ما كانش إيه؟ ما كان يصل إلى شيء من هذا أبدا. نعم، يعني يحسن الاستشهاد هنا بهذه الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. طيب، اهدنا الصراط المستقيم. حد يقرأ لنا كده في الكتاب اهدنا الصراط المستقيم؟ ها، اللي معاه الكتاب. ها، أيوة، وافقنا إلى الطريق المستقيم. نعم، طيب، معنى الآية كما تقرؤون في الكتاب، لأن للأسف أنا ما حطتهاش عندي في هنا في التحضير. دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم وثبتنا عليه. طبعا هذا معنى إيه؟ معنى عام. والصراط كما قلنا هو الطريق الموصلة إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنته، وهو الدلالة على هذا الطريق. نقول اهدنا الصراط المستقيم. الهداية أيضا نوعان، هداية عامة وهداية خاصة. فالهداية العامة اللي هي هداية الإيه؟ الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه ثابتة في حق الله عز وجل، وثابتة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل وثابتة أيضا في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يبقى هنا الهداية هداية عامة، اللي هي هداية الدلالة والإرشاد. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية الخاصة هي هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. هداية انفتاح القلب لسماع الحق والاهتداء به والسير عليه والتوفيق إلى العمل، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. عشان كده لما تقرأ في القرآن الآيتين: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، ما تقولش إن في تعارض ما بين الآيتين، لأن الهداية المثبتة لرسول الله هي هداية الإيه؟ الإرشاد والدلالة، والهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، لأنه لا يملكها إلا الله عز وجل. واختلف العلماء في المراد بالصراط المستقيم، فقيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، الصراط المستقيم هو القرآن، وقيل هو محمد وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة. يقول ابن كثير رحمه الله: فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ يعني أنا واقف في الصلاة بقول اهدنا، طب هو في أحسن من الصلاة؟ من واقف في الصلاة هو يعني اهتديت إلى الصلاة، وبعدين في كل وقت أقولها في الصلاة وغيرها، في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك. فالجواب أن المراد الثبات والاستمرار على الأعمال المعينة. يبقى معنى كلمة اهدنا كما يقول ابن كثير يعني معناها إيه؟ ثبتنا. اهدنا الصراط المستقيم معناه ثبتنا على الصراط المستقيم. لكن في الحقيقة أن هذا فيه نظر، أن هذا فيه نظر، لأنه لا شك يا أخوانا أن احنا مهما وصلنا إلى درجة عالية من حسن العبادة وحسن العمل، نحتاج دائما الهداية إلى ما هو إيه؟ أكثر منها، مش كده ولا إيه؟ وفي حاجات كتيرة نقصانة، وفي أخطاء بنقع فيها، وفي ذنوب نتعرض لها في كل يوم، وفي فتن قد تعرض لنا نخاف منها، ونسأل الله أن يقينا مضلات الفتن. ابن القيم رحمه الله بيقول إيه؟ فإن المجهول لنا، ده ابن القيم اللي بيقول ماشي، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. سبحان الله. وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه. يبقى إزاي أنا مطلوبش الهداية، أنا مجتهد مثلا في جانب من جوانب العبادة في الصدقات مثلا، لكني مش مجتهد في جانب تاني اللي هو إيه، قيام الليل أو صيام النهار. يبقى اللي احنا بنعمله بتهاون وكسل زيه زي اللي احنا بنعمله بإيه، بهمة عالية، وممكن يكون أكتر، ده أكتر بكتير مش كده. وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، في حاجات احنا نفسنا نعملها لكننا ايه مش قادرين عليها اصلا. فلما نقول اهدنا يعني يا رب يسر لنا القدرة على هذا العمل الصالح. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوته الحصر، فأمر يفوته الحصر. يبقى كل واحد منا محتاج انه دايما يقول ايه، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يحتاج المرء إلى أن يسأل الله عز وجل الهداية في كل لحظة، الهداية في أمور الدنيا زي ما قال ابن القيم كده، والهداية أيضا في أمر الآخرة. ما هو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، دي تيجي إزاي إلا إذا هدى الله عز وجل العبد ويسر له ذلك. الهداية يوم القيامة، يعني حتى أهل الجنة نفسهم يهديهم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ها سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يهديهم تبارك وتعالى في الدنيا ويهديهم إلى أماكنهم ومنازلهم في الجنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إلى أحدهم أعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بالهداية ويسأل الله الهداية وهو رسول الله، يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحديث رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم أيضا يقول في صلاة الليل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. وأما الصراط المستقيم فاسمع إلى هذا الكلام الطيب لابن القيم رحمه الله تعالى. واعلم أولا قبل كلام ابن القيم أن صراط الله عز وجل جاء مفردا، جاء مفردا طريق واحد، والطرق الأخرى التي هي السبل جاءت متعددة لأنها طرق الضلالة والباطل. قال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، سبيل واحد، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الايه السبل فتفرق بكم عن إذن. فسبيل الله ايه؟ واحد. وسبل المغضوب عليهم والضالين متعددة. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم، اللي هو شريعة الإسلام واتباع دين الحق والقرآن والإسلام، الأقوال اللي احنا قلناها دي من شوية. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك. هناك فين؟ في الآخرة. إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت العبد، اسمع الكلام ده كويس جدا، وعلى قدر ثبوت العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. كلام واضح؟ أنا أرجو إن الكلام ده ما يبقاش إيديك شغالة وعقلك غايب أو قلبك بعيد. بيقول: وعلى قدر ثبوت العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. لو مشيت مستقيم ولم تعوج عن طريق الله في الدنيا فسييسر الله عز وجل لك أن تسير على هذا الصراط يوم القيامة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المعنى طبعا أنا مش معايا كلام الكتاب فأنتوا اقرأوه: اهدنا ووفقنا للصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونجنا من طريق الضاء المغضوب عليهم الذين هم اليهود ومن سار سيرتهم، ونجنا من طريق الضالين الذين هم النصارى ومن سلك سبيلهم. شوف ربنا عز وجل بين أن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ليه؟ علشان الإنسان لما يحس في الدنيا أنه هو لوحده وأن أهل الحق قليلون في الدنيا مستوحشون يتعرضون للأذى كل يوم بل كل ساعة، أعداء الإسلام كما ترون من كل جانب يحاربون الدعاة إلى الحق ويحاربون دين الله ويحاربون المنهج السلفي بصورة عجيبة. الإنسان ممكن يجي عليه وقت ويستوحش ويحس بعدم الأنس ويحس بالغربة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فتأتيه البشارة: اصبر فإن مقامك مع الذين أنعم الله عليهم. من ومين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شوف كده كلام ابن القيم ده: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس عنه ناكبون، يعني بيطلب حاجة أغلب الناس بعيدة عنها، مريدا لسلوك طريق مرافقه في غاية القلة والعزة، العزة يعني الندرة، قليل جدا اللي ماشي معاه، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد، إنسان ما بيحبش إيه؟ يعيش لوحده، وعلى الأنس بالرفيق، نبه سبحانه وتعالى على الرفيق في هذه الطريق، على الرفيق في هذه الطريق اللي هو طريق الصراط المستقيم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين إيه؟ أنعم الله عليهم، فلا يكترث، يعني ما يهتمش ولا يبالي ولا يشغل باله، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقل قدرا وإن كانوا هم الأكثرين عددا. شوف الكلام، فإنهم يعني البعاد عن الطريق المستقيم اللي ماشيين في طريق تاني أو في طرق معوجة هم الأقل إيه؟ قدرا وإن كانوا هم الأكثر عددا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب هل اليهود، طبعا المغضوب عليهم هم اليهود، هذا يعني في المقام الأول، والضالون في المقام الأول النصارى، لكن هل معنى كده أن اليهود ليسوا ضالين؟ هم ضالون، لكن الغلبة للإيه؟ للغضب. طب هل النصارى مش مغضوب عليهم؟ مغضوب عليهم. صوت كده، لكن الغالب عليهم الايه؟ الضلاله. يقول الشنقيطي رحمه الله: واليهود والنصارى وان كانوا ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعا، فان الغضب انما خص به اليهود وان شاركهم الايه؟ النصارى فيه، لأنهم يعرفون الحق ويتركونه وينكرونه، يعرفون الحق وينكرونه، ويأتون الباطل عمدا، يعني عارف الحق فين وما بيعملش، فكان الغضب أخص صفاتهم. عرفت ليه ربنا قال مغضوب عليهم؟ مع ان هم برضو ايه؟ ضالون، لكن مغضوب عليهم لان هم عرفوا الحق فايه؟ فانكروه وابتعدوا عنه. والنصارى جهلة لا يعرفون الحق، فكان الضلال اخص صفاتهم، فكان الضلال اخص صفاتهم. طيب خد بالك معايا، قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم، وبعدين قال غير الإيه؟ المغضوب عليهم، وما قالش غير الذين غضبت عليهم. ليه؟ حد يقول لي ليه؟ الله أكبر، جزاك الله خيرا كثيرا. برافو عليك، أنت أتيت بالثانية، جزاك الله خيرا. يبقى هما فائدتان: فائدة الأولى التأدب مع الله عز وجل، التأدب مع الله عز وجل، أن ينسب أو تنسب أفعال الخير والإحسان والجود والفضل إليه، ولا تنسب إليه أفعال. حاول تقفله يا أخي، حاول تقفله، لا بأس. ولا تنسب إليه أفعال الغضب والعقاب كما في سورة الشعراء وإذا مرضت ولم يقل وإذا إيه أمرضني. حاضر ثواني الأذان. حاضر. قال وإذا مرضت فهو يشفين. وأيضا في سورة الجن وأنا لا ندري أشر إيه أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الفائدة الثانية زي ما الأخ قال إنه في مسألة النعمة الله عز وجل هو المتفرد بالإنعام والفضل وحده، وأما المغضوب عليهم الغضب ممكن يكون متعدد، فالله عز وجل غضب على اليهود، ولما أمر المسلمين بمعاداة اليهود فإن العداوة أيضا تجلب الإيه؟ الغضب، فغضب عليهم كذلك المؤمنون، ولذا قال غير المغضوب عليهم. في ورق غياب يا أخوانا إن شاء الله يتوزع، الإخوة إن شاء الله كل واحد يمسك الورقة كده يعلم على اسمه ويكتب غياب، بس يرد يعني هذا يتم بهدوء إن شاء الله. يعني آخر ما نختم به في مسألة الله رقم اثنين أنه النعمة والفضل إنما هما لله عز وجل وحده، فهو المتفرد بالنعمة تبارك وتعالى، وأما الغضب فقد يكون متعددا، لأن الله عز وجل إذا غضب على أحد فإن عباده الصالحين يغضبون أيضا على هذا العبد، والله عز وجل لما غضب على اليهود وأمر المسلمين بالبراءة منهم فإن هذه البراءة وهذه العداوة تقتضي أيضا الإيه؟ الغضب عليهم، فكان الغضب متعددا. مهم جدا يا اخوانا قضية الولاء والبراء التي ضاعت في أيامنا هذه كثيرا. الولاء والبراء أن يفرق الناس بين المحبة والموالاة والنصرة والتأييد وبين البر والإحسان والتعامل بالقسط، فنحن مع غير المسلمين ومع غير المحاربين طبعا نتعامل بالبر والإحسان والقسط، ولكن لا نتعامل معهم أبدا بالإيه؟ بالموالاة ولا بالمحبة ولا بالمودة، لأن المودة لا تكون إلا لمؤمن موحد لله عز وجل. أما الكلام اللي احنا عمالين نسمعه كل يوم وكل واحد يطلع يتكلم كلمتين، وهذا الذي ينتمي إلى المنهج السلفي والمنهج براء منه ومن شره وضلاله، ويقول هذا أخي، أخي المسيحي وأخي كذا وأخي كذا، وبعدين يقول لك ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه سياسة، كلام ضلال مبين، نسأل الله السلامة من القوصي وأمثاله. فإحنا يا أخوانا قضية الولاء والبراء دي مسألة خطيرة جدا جدا لازم ناخد بالنا منها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. شوف جحر ضب، طب انت تدخل وراه ليه؟ هذا دلالة على شدة الايه؟ الاتباع والتقليد والعياذ بالله. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني من القوم أو من الناس إلا أولئك. وهذا طبعا كلمة لتتبعن سنن من كان قبلكم مش معناها يعني رضا من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل إن هذا الإخبار على سبيل التحذير، احذروا من اتباع سنن من كان قبلكم الذي هو على غير سنن الحق. يعني آخر ما أختم به كده قبل ما نبدأ في درس النحو، كان فيه واحد بيقرأ الحديث دوت، ويعني خطيب يعني أو بيدي درس وشغال في الدرس، بيقول فتتبعون سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وبعدين جه في الآخر قال إيه؟ أخرجه الترمذي. فجه واحد من القاعدين كان نايم، فجه قايم قال كده يا شيخ، قال له نعم، قال له الترمذي ده بطل، ده بطل، بطل ضخم جدا. قال له ليه؟ قال له لأنه هو اللي قدر يخرج الضب من الجحر. أخرجه. الله المستعان. إحنا كده خلصنا سورة الفاتحة بفضل الله عز وجل. نيجي بقى للنحو، كنا وقفنا عند